إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري. وقد وقفت بكم في نهاية أو منتهى كتاب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. هذا الكتاب أستحسن اقتناءه لمريد الاستدامة والاستمرار في هذه المجالس، لأنه مع توثيقاته العلمية الإسنادية والمتنية والعقدية يكون في منتهاه وفي ختمه له صبغة المرجعية بين يدي طالب العلم، سواء كان في مستقبل أيامه إماما أم خطيبا أم مدرسا، لأن الكتاب يصطبغ بصبغة الموسوعية. فأستحسن اقتناءه، ومن لم يتمكن لعلني أوفر إن شاء الله في القريب العاجل نسخا منه ومن كتاب النزهة ومن كتاب نور العيون والسبل السوية والجواب الباهر والألفية تصويرا، والله المستعان. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر منها أحاديث وآثار. قال رحمه الله: وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. سبق حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، إما أن يمنعه من أن يستحيي أو أن يزجره عن الأمور التي تؤدي إلى الحياء، أو وهو المختار كما ذكرت من قبل يقول: إن الحياء قد أضر بك، إن الحياء قد أضر بك، فيمنعه عن بعض أمور الحياء وليس عن الحياء كله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ومعناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، دعه فإن الحياء من الإيمان، أي أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي ويحول بينه وبين اقتراف ما حرم الله تبارك وتعالى. وهذا يبين الحديث الآخر في ذكر شعب الإيمان، وأنهن 73 شعبة: أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. وبلا ريب أنه إذا كان الحياء من شعب الإيمان فإن عدم الحياء يدل على ضعف الإيمان وعلى نقصه في قلب الإنسان، وإذا فقد الحياء قد يدل على فقده للإيمان، وبالتالي فإنه لن يتورع عن ارتكاب ما حرم الله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء من الله كما أنه يدل على وجود أصل الإيمان وزيادة الإيمان في قلب الإنسان، فإنه خير كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أكبر الزواجر عن ارتكاب الصغائر والكبائر وجود الحياء في قلب العبد كما يدل على الإيمان وزيادته، فهو من أعظم الزواجر للإنسان عن ارتكاب الصغائر والكبائر. ومن هنا تدرك سر قول رسول الله: ليصنع ما شاء اصنع ما شئت، لأنه إذا امتلأ القلب حياء من الله ثم من الناس فإنه يترفع عن أن يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى. وهو من الأدلة على خيرية الإنسان. إذا أردت أن تستدل على خيرية عبد انظر إلى وجهه إذا ذكرت سفها أو كلمة متدنية أو شيئا مستكرها، فإنك ترى صاحب الحياء يصفر لونه ويحمر. فإذا وجدت مثل هذه الصفة فلتدرك أن في قلبه من الإيمان المتجدد ما يحول بينه وبين ارتكاب ما حرم الله، فهو جدير بالجيرة والصحبة والزمالة والسفر وما شابه ذلك مما يستدل به على خيرية الإنسان. وليس فقط هو دعوى إنسان بأنه رجل صالح وأنه يحب الصالحين. ثم انتقل إلى نوع آخر من الأدلة التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصه، فقال: وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي. وقد مر أن محمد بن كردي ليس من تلامذة الإمام أحمد، ولم يرد فيه توثيق صريح، وتقدم ذكر وجه الدلالة من كون راو من الرواة من المعدودين من تلامذة الأئمة الذين اشتهروا بمسألة الولاء والبراء والقوة فيما يتعلق بعدم الرواية عن المبتدعة وأهل الأهواء كالإمام المبجل أحمد بن حنبل. فقد يستدل بهذا على حسن حاله وإن لم يجزم الإنسان بتوثيقه، وهذه دلالة أرجو أن نتنبه لها فيما نستقبل. قال: حدثنا أبو بكر المروزي صحف. الآن بين أيدينا 4 طبعات لكتاب الشريعة حتى تدرك المأخذ والمشرب والمرجعية فيما يتعلق بمراجعة هذا الكتاب. النسخة الأولى وهي الأقدم بتحقيق الوليد سيف النصر، وثانيا بتحقيق الدكتور عبد الله الدميجي، وهو شطر من رسالة الدكتوراه، ثم الاختصار باختصار وتهذيب وتشذيب امرأة، وهذا من العجب في هذا الزمان أن تجد امرأة تختصر مثل هذا الكتاب الذي يعسر اختصاره على أكابر طلاب العلم، وهي حصة بنت عبد العزيز الصغير، اختصرت في هذا على الصحيح والحسن وحذفت الأسانيد. وأخيرا للشيخ ربيع المدخلي في 4 مجلدات سماه مقاصد كتاب الشريعة، مقاصد كتاب الشريعة، أتى على المقاصد المهمة والأساسية من تأليف هذا الكتاب، وهو تقرير أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أولا، وكشف عوار وهتك أستار من خالف هذا الاعتقاد من أهل البدع والأهواء ثانيا. والأمر في هذا واسع، ويحتاج الأمر إلى تعليقات ليكون هذا له صفة المرجعية للمرة الثانية، أذكر هذا بين يديك، فإن النسخ التي نقرأها فيما يتعلق بجميع علوم الشريعة، لو سألت أحدنا منذ متى طلبت العلم لقال بعضنا منذ 5 سنين أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60، لكن عندما تسأل ما هي نسخك المقروءة على شيوخك مع تعليقات تدين لله بها، تكون لها صبغة المرجعية والموسوعية في العقيدة، في التفسير، في اللغة، في الأصول، في الفقه، في الحديث. لا، ما وجدت جوابا، قد تجد جوابا للسؤالين الأولين لكن قد لا تجد جوابا لمثل هذا. يقول قرأت نسخة وكفى، فإذا تصفحت نسخته وجدتها خالية الوفاض من أمور تضبط ما سمعه عن شيوخه. طيب، يقول الذريعة، هذا كتاب الشيخ الذريعة إلى مقاصد كتاب الشريعة، وكأني به يعني لم يرد شرحا مفصلا للكتاب وتعليقا على جميع تفصيلاته، ولكنه قصد إلى ما أراد أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، وأنا أقول أراد 2 من كتابه هذا، تقرير أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة والأثر وبالسند المتصل، والأمر الثاني بيان أصول أهل البدع لمن خالف هذه الأصول، لأن الأمرين والأصلين لا بد أن يرتبطا ببعضهما، لا بد أن يرتبطا ببعضهما على حد قول القائل، وبضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر صحح، مو المروزي، المروذي، وهو إمام ثقة من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل. قال حدثنا أحمد، هنا إذا أطلق أحمد هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أحد أئمة أهل السنة والجماعة. قال حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح الإمام الثقة الحافظ، عن سفيان، هنا لم أتمكن من تعيينه، لكن لعله يكون الثوري ينظر، لأنه لم أقف على تعيينه لا في مصادر أخرى في تخريج هذا الأثر ولا فيما يتعلق بكتب الرجال. وكيع عن سفيان عن الأعمش، باعتبار أن وكيع روى عن سفيان الثوري وابن عيينة، والأعمش سليمان بن مهران روى عنه سفيان بن عيينة، سليمان بن مهران روى عنه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. ومثل تحديد التعيين في هذا المقام فيه عسر. قال حدث وبكل، هذه علة لكنها غير قادحة، لا تقدح ولا تجرح، فوكيع وسفيان والأعمش كلهم أئمة من رجال الكتب الستة. عن خيثمة، هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يأتي على الناس، ولاحظ لي هذا الأثر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. السند محتمل للتحسين، السند محتمل للتحسين، والأثر صحيح، لأنه سيأتي لهذا الإسناد وجهان، فتكون ثلاثة أوجه يرتقي الحديث بها. أهل الحديث والمشتغلون بالسنة والحديث من أسعد الناس بعلوم الشريعة، فبينما تجد غيرهم يحوم حول الحمى فيما يتعلق بالمسائل العلمية في ثبوت أدلتها أو عدم ثبوتها، تجد أهل الحديث من القديم والحديث لا يمكن للإنسان أن يقرر مسألة عقدية أو فقهية أو أي مسألة إلا بعد تقرير دليلها ثبوتا أو عدم ثبوت. الحديث ثابت أو ليس بثابت، سنده محتمل للتحسين، والأثر صحيح. نعم. قال: وحدثنا، قال رحمه الله، سيأتي التعليق عقب التعليق إن شاء الله وأخره عقب الطريق الثالث. نعم. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. قال: حدثنا الفريابي، هو محمد بن يوسف الفريابي، وهذا لو أردنا أن نؤصل أصل الآجري نقول هذا رواه الفريابي، وهو إمام حافظ ثقة في كتاب صفة المنافقين، في كتاب صفة المنافقين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ له أوهام، وذكر في ترجمته، وهذا له ملحظ وفيه لطيفة، ذكر في ترجمته أنه كان لا يحفظ القرآن، ذكر في ترجمته أنه كان لا يحفظ القرآن، وهذا مما تكرر في بعض التراجم كترجمة أبي هريرة ابن الإمام الذهبي، فقد كان الإمام الذهبي يقول: ترى ابني لا يحفظ القرآن، وهذا يؤكد على أن حفظ القرآن لدى أولئك الأئمة من أول ما ينبغي أن يبتدأ به، أول ما ينبغي أن يعتنى به ويهتم له ويغتم لضعفه أو فقده هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وكم من الأئمة كابن تيمية ندموا أنهم ما انشغلوا بكتاب الله تبارك وتعالى. وأنت تدبر هذا، تدبر هذا، خذ آية واحدة، أنت راكب في السيارة ماشي في السوق بعد ما تقرأ الآية من تفسير ابن كثير أو أي تفسير يعتني بإبلاغك مراد الله، كرر الآية حفظا وتذكر المعنى المضمن في الآية، والله كأن القرآن ينزل الآن على التو الساعة، لكن بس اقرأ القرآن هجرمة قد لا يشعر الإنسان، أو يأتي عليه زمان يشعر فيه بالخيبة، يقول: سبحان الله، هو الكتاب أنزل ليتدبر ليقرأ فقط قراءة على الأحياء والأموات، أم أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كرر مع تكرار المعاني في الذهن، والله يعلق في قلبك شيء تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أمضيت عمرا في غير تدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟ وهذا لا يتعارض مع طلب بقية العلوم التي تنصب بعد السنة بعد القرآن والسنة المطهرة في هذين الوحيين. طيب، يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض. فضيل بن عياض ثقة عابد إمام من رجال الكتب الستة. الفضيل بن عياض ثقة عابد من رجال الكتب الستة سوى ابن ماجه، خرج له الستة سوى ابن ماجه. واشتهر فضيل بن عياض بالعبادة والزهادة والجلادة، حتى إن العباد والصالحين والصلحاء من الدعاة والعباد كل ما ذكرت فضيلة أو حكمة نسبوها إلى فضيل بن عياض، لكن نسوا أن فضيل بن عياض له إيمانيات، له وقفات عقدية، منها على سبيل التزكية العامة يقول عبد الله بن المبارك: لم يبق على وجه الأرض أفضل من الفضيل بن عياض، وهو تلميذ له وهو من تلاميذه. وقد ذكروا بأسانيدهم كأبي نعيم وغيره، ذكروا والهروي في ذم الكلام أن الفضيل بن عياض ما كان رجلا صالحا، وهذا فيه سلوى وعزاء لمن طلب العلم متأخرا أو لمن كان فيه دخن ثم استيقظ ضميره وذكر قلبه بربه ورجع إلى خالقه ومولاه. بل تعرف أن الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، والهدى هدى الله عز في علاه ليس هدى البشر. يقولون إنه كان شديد البطش قاطعا للطريق، حتى مر على رجل وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فبكى الفضيل بن عياض، اهتز وجدانه وتحرك كيانه، فقال: بلى والله يا رب، آن لي أن يخشع قلبي لك. وبعد فترة يسيرة بينما يمر بجوار خرب بيت خرب سمع أقواما يقولون: إياكم ثم إياكم أن تخرجوا ليلا في طريق أو تسافروا فيه، فإنه يوشك أن يدرككم الفضيل بن عياض فيقطع عليكم الطريق ويسفك دمكم. فاستيقظ ضميره ورجع قلبه إلى ربه وقال: أعيش هذه الفترة في هذه الدنيا الفانية وأنا أرعب الناس وأخيفهم، والله لن أتراجع عن الله خطوة. ثم بعد ذلك توجه، خرج من بلده وتوجه إلى المسجد الحرام، وكان حمامة من حمائم المسجد الحرام. وهذا بلا ريب أنه فيه عزاء لأولئك الذين عاشوا بعيدين، لكن يجب عليهم أن يعودوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يطلبوا هذا العلم، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد هداهم وأراهم بصيص نور وشيئا من الأمل. فالله عز وجل هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما تنقل عنه عبادات بعد أن حسنت توبته تنقل عنه إيمانيات. فمن تلكم النقول قال رحمه الله، لاحظ لي هذا الكلام قد يتكرر شبهه في هذا الزمان أو في أي زمان يجب أن يفهم على وجهه. قال رحمه الله: لأن أقعد فآكل مع اليهود والنصراني أحب إلي من أن أقعد وآكل مع صاحب بدعة. فقيل له: كيف هذا؟ يؤثر الفضيل بن عياض أن يجلس فيأكل مع يهودي أو نصراني ولا يستحب أن يجلس مع صاحب بدعة؟ قال: لأن الناس إذا رأوني آكل مع اليهود والنصراني فإنهم لا يقتدون بي، يقولون غلط الشيخ يجلس مع يهودي ونصراني، ما كان له أن يجلس مع يهودي ونصراني وهو إمام من أئمة المسلمين. قال: أما لو رأوني أجلس مع صاحب بدعة فإنهم يقتدون بي، يقولون هذا الرجل الذي يجالسه ويؤاكله الفضيل بن عياض لو لم يكن رجلا عدلا سويا صاحب عقيدة صالحة لما جالسه الفضيل بن عياض، فيقتدون بي فيهلكون. لأن من جالس صاحب بدعة يوشك أن يصيب الله قلبه بالظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن إيمانياته رحمه الله تعالى قوله: عمل قليل في سنة خير من عمل صاحب بدعة، عمل قليل في سنة وأنت تطبق سنة ولك دليل من السنة خير من عمل وأعمال صاحب بدعة مهما كبرت وكثرت. لأن هذه تدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف يا أخي تحكمون على أعمال العباد؟ يا أخي عندنا ضوابط للحكم على أعمال العباد: إخلاص و إيش؟ متابعة. إخلاص ومتابعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يتابع فيه رسول الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يخلص النية لله. إخلاص قلبك لربك ومتابعتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، متابعة دقيقة. ومن الإيمانيات المنقولة عنه قوله: أدركت الناس خيار الناس وهم أصحاب سنة وكانوا ينهون عن الجلوس لأهل البدع. يقول الفضيل بن عياض: أدركت الناس، يعني أدركت خيار الناس. من هم خيار الناس؟ قال: هم أهل السنة، وكانوا يزجرون وينهون أن يجالس المرء أهل البدع، أن يجالس أهل البدع. انتبه لهذه القضية، إن أراد الإنسان أن يبارك أو يبارك له في عمره ويبارك له في عمله ويبارك له في صلاحه ودعوته فلينأ بنفسه وليترفع أن يجالس أهل البدع. وليس معنى أنه لا يحل له أن يجالس أهل البدع يروح يجالس أهل الفسوق والمعاصي، كما اشتهرت هذه البدعة الفكرية. يقول: جلوسنا مع صاحب خمر ومعازف وأغاني أولى من جلوسنا مع صاحب بدعة. لا أحسن من العبارة هذه: لا تجلس لا مع صاحب بدعة ولا مع صاحب شهوة، لا مع صاحب شبهة ولا مع صاحب شهوة. لأن هذا العبارة انتشرت، وهذا أنا أقول تحولت إلى بدعة فكرية. كلما ذكرت بدعة ومبتدع قال: اجلس مع صاحب خمر ولا تجلس مع هذا، ويسكت عن صاحب الخمر، اجلس مع صاحب خمر ولا تجلس. يا أخي يا أخي، يؤخذ منك هذا مفهوم العبارة إيش؟ إنك ممكن تجلس مع معازفين وعازفات ومطربين ومطربات وتعاقر أصحاب الخمور، ها؟ لا سيما إذا كانوا أقرباء وزملاء وجيران، ما يهمك، أهم شيء أنك إيش؟ ما تجالس أهل البدع. لا، أنا أقول أحسن من هذا وخير من هذا: لا تجالس أهل الشبهات من أهل البدع ولا أهل الشهوات، لأنه قد تنتشر عبارة يتناقلها الناس مثل العبارة هذه. شوف دحين الفضيل بن عياض يقول: لأن أجلس مع اليهود والنصارى خير من أجلس مع أهل البدع. بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ لأن الإنسان عندما يجالس رجل مسلم، لا سيما إذا كان يظهر على محياه الصلاح، الناس يجالسونه، الناس يتتلمذون عليه. يقول: لو لم يكن رجلا مستقيما وعالما خريتا لما جالسه ولما صاحبه. ها؟ طيب اللي جالس الفسقة والفجرة إيش نقول فيه؟ اللي جالس الفسقة والفجرة، إذن هنا الموازنة ما هو صحيح، ما هي صحيحة، الموازنة غير صحيحة. كذلك عندما يقال روح اجلس مع يهودي ونصراني ولا تجلس مع رجل مبتدع. لا أحسن من هذا أن نقول لا تجالس لا يهوديا ولا نصرانيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وكذلك لا تجالس الفسقة، لا تجالس الفسقة، لأن المرء على دين خليله فليخليله فلينظر أحدكم من يخالل. جلوسك مع صاحب الخمر وجلوسك مع المدخنين وجلوسك مع المرابين هذا قد تخرم به المروءة الخطوة الأولى، ثم قد تجرح به العدالة، ثم قد يوشك أن يختم للمرء بخاتمة هي خاتمة جلسائه. والله جرب هذا يا أخوانا. بعض الناس أنا أقول لك بلاش خمر وبلاش دخان أو بلاش حشيش، نسأل الله السلام والعافية، بلاش هذا كله. لو جالست أناس تجار لا سيما المليونيرات ما يتكلمون إلا عن الأسهم وعن السندات وعن، والله تستحي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله تستحي بينهم أن تقول اللهم صل وسلم على رسول الله، بل تستحي أشد الحياء تقول هذول الناس بيتكلمون في الملايين وفي عشرات الألوف. ها، فإذا ضقت بهم ذرعا وضاقت أنفاسك فاهرب من ذلك المجلس ولا تعد الجلوس، لأن هذا مما يقسي القلوب. والمرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل. وعلق على قول الله تبارك وتعالى، الفضيل بن عياض علق على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فقال: أرواح أهل السنة تتآلف، وأعجب ممن يتألف قلبه مع قلب صاحب بدعة، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا بلا ريب أنه درس بليغ من الفضيل بن عياض رحمه الله في شرح قول رسول الله: الأرواح جنود مجندة ما تعارف من أتلف. إذا تآلف قلبك مع رجل من أهل البدع يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويبتدع في دين الله ما ليس منه، وقلبك يميل إليه باعتبار أنه ملمع ومشهور، فلنقل أجمعين: إن للأحسن الله عزاءنا في هذا الذي يتألف قلبه أهل البدع مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تآلف منها ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. والله المستعان. عن الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة يرسل المر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في، سأعلق أخيرا، يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. السند حسن لغيره والأثر صحيح، وسيأتي معناه عقب الطريق الثالث له حين أثبت السند لكم تثبيتا لا مجال للشك فيه إن شاء الله. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لا يأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. قال: وحدثنا الفريابي، هو محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة حافظ. نعم. قال: حدثنا أبي، أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري القاضي ثقة متقن من رجال الستة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان كثير الإحسان للفقراء والمساكين ولطلابه. عن سليمان هو الأعمش، هناك ذكر باسمه مرتين وهنا أبهم. عن سليمان، هو سليمان بن مهران الأعمش، عن الأعمش عن سليمان بن مهران الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. هذا السند صحيح والأثر صحيح، السند صحيح والأثر صحيح. إذن أثر عبد الله بن عمرو يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن ورد بإسنادين محتملين وبسند ثالث صحيح، والأثر صحيح صحيح صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. لاحظ لي هذا الأثر: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. أقرب معنى بأصح سند وجدته وليس بأقوال الرجال ما رواه عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق له مصنف كبير في 11 مجلدا، وعبد الرزاق فيه تشيع، لكن العلماء ضبطوا جميع من رمي بالبدع ضبطا محكما، يعني تتعجب، يسألون ويعون ويرحلون ويحفظون ويكتبون ويقارنون، ومن كانت فيه بدعة قالوا فيه بدعة، ومن كان مبتدع قالوا مبتدع. ودعك من الرأي الذي يقال هؤلاء ما داموا علماء ورواة للسنة ما يقال مبتدعون بل يقال مبدعون، وهذا رأي جمال الدين القاسمي أحد علماء الشام في رسالة له في الجرح والتعديل، غلط غلطا بينا، ما هو صحيح. صاحب بدعة صاحب بدعة، الصراحة فيها راحة، والدين ما هو ديني ودين أبيك وجدك. لو كان أحد آبائنا عنده خرافات وجاء سائل يسأل إيش رأيك في أبيك، نقول الدين فوق كل شيء، فوق الآباء والأجداد، فوق الآباء والأجداد. الرسول صلى الله عليه وسلم في آمنة بنت وهب أمه صلى الله عليه وسلم قال: واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. طبعا بعض الناس عنده اختيار يجن جنونه عندما تقول له هذا، ويجلس يحكي لك أساطير وحكايات وخرافات: الله عز وجل أحيا والدي رسول الله فأسلما ثم أسلما ورقدا في قبو. يا أخي من فين تجيب لنا أنت؟ يا أخي الدين ما هو بالعاطفة، الدين ما هو بالعاطفة، ولا الكبار ولا الصغار ولا اللي تجاوزوا 100 ولا 90. ما كان عندنا هنا واحد قارب 100، ها قارب 100، ويعد عند مريديه من الأولياء الكبار، ويعالج الحريم. متى يعالج الحريم؟ متى يعالج الحريم هذا اللي قارب 100 ويعد من الأولياء الكبار؟ يعالج الحريم بعد منتصف الليل، حتى داهمه المسؤولون وأرسل إليه امرأة فطفق يتحسس ويتلمس وقبض عليه متهما قال بالرقية الشرعية. هذا آخرة مطاف من انحرف عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأمنه، من انحرفت عقيدته عن عقيدة رسول الله لا تأمنه، لا تقول لي جاوز 80 ولا 100 ولا يعد من الأولياء الكبار، حتى لو رأيته يطير في الهواء ويسير على الماء ما لنا وله. شوف اتباعه للقرآن والسنة، ترى ما ضل كثير من المسلمين اليوم إلا بهذا. أوه شيخ الطريقة جاوز 100، لا يمكن أن يقول خطأ ولا أن يقرر في العقيدة خطأ، هيكلوا بدع إلى أن تشبعوا، خليهم يأكلون البدع والضلالات إلى أن يشبعوا. صحح عقيدتك وثبت خطواتك، تدخل قبرك وحدك، هذا من أعظم ما تتزكى به النفوس وترقق به القلوب. تدخل قبرك وحدك تسأل عن قال الله قال رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن عمرو: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. طيب حديث خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين، لاحظ لهذا الآن أنت تجيب بنفسك، لو قلت لك ما الذي ينقدح في ذهنك من قول عبد الله بن عمرو ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن؟ ها؟ مشكلة قد يكون مستند للتكفيريين الذين يكفرون بغير ضوابط شرعية ولا قواعد لعلماء أهل السنة والجماعة مرعية، مشكل مثل هذا الأثر. لكن لاحظ لي هذا إيش يقول عبد الله بن عمرو: ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا بالشام، لا يبقى فيه مؤمن إلا بالشام. نرجع إلى الأثر، هذا الأثر ظاهره وفق هذا الذي ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذا قبيل قيام الساعة في آخر الزمان، حين لا يقال الله الله. يوجد مساجد، قد يوجد مساجد، لكن ما في أحد يقول الله الله، كما قال عبد الله بن عمرو: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن، ما في مؤمن. هذا لو طبقته الآن مشكل، مستند لمن يكفر بالجملة، كفار الحكام كفار والرعية كلهم كفار والجند كفار والشعب كلهم كفار. في هؤلاء يصح الذين يكفرون بالجملة وبغير دليل ولا قاعدة، يصح أن تقول تكفيريين، أما تجي للذين يكفرون من العلماء علماء أهل السنة والجماعة يكفرون بدليل وبقواعد وبضابط، وبرضو لا يزال ليش يقول لك تكفيري تكفيري تكفيري تكفيري، يعني إيش المنتهى إيش النتيجة؟ يريدون إلغاء، لو قدروا أن يلغوا قول الله ومن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، لو قدروا أن يزيلوا الآية لأزالوها، وإن حاولوا أسأل الله أن يقطع شناترهم وأن يكفي المسلمين شرورهم. ها، وقد حاول اليهود والصهاينة مرات ومرات أن يطبعوا مصاحف محرفة، ولكن سبحان الله من اللي يكتشف هذه؟ مو المجامع مثل مجمع المصحف، مجمع خادم الحرمين، مو الذي يكتشف هذا التحريف المجمع والقراء الكبار، الصبية الصغار من صبيان المسلمين، يفتح الولد القرآن يقول إيش غريب هذا غريب هذا. وسبق هذا سبحان الله بنية صغيرة في يعني في السن الثانية أو الثالثة، في السنة الثانية والثالثة الابتدائية، جاءت عقب الظهر تهرع خائفة مرعوبة، قلت لها خير إن شاء الله إيش فيك؟ تقول المدرسة تقرأ من المصحف، المدرسة تقرأ المصحف: ذلك لمن خشي ربه. عجيب. قلت هذه كده تقرأ؟ قالت إيه والله تقرأ، ذلك لمن خشي ربه. الله يهديكي، بس الله ربنا يهديكي ويصلحك. لكن هذا بلا ريب أنه العتب على من يعني لم يتبين مثل هذه الفئة من الناس، لا سيما فيما يتعلق بمعلمي ومعلمات كتاب الله عز في علاه. لحون فاحشة في كتاب الله، لو كان في بلد بعيدة لهان الخطب وقل الكرب، لكن في أماكن يوجد فيها قراء هذا غير مسموح به. فقول عبد الله بن عمرو: يأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم، هذا في آخر الزمان، حالة كون هؤلاء المجتمعين نعم مجتمعون في بيت من بيوت الله لكن ما فيهم مؤمن، وهذا متطابق مع ما يقع في آخر الزمان، يعني عندما تهب ريح من جهة اليمن تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى على وجهه البسيطة من يقول الله الله. انتهينا من تقرير هذه المسألة. تقرير المسألة الثانية: هل هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع؟ هل هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع باعتبارات عديدة مما لا مجال للاجتهاد فيه؟ من الأمور التي تعد من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى وليست الصغرى، احتمال كبير جدا أن يقال موقوف على عبد الله بن عمرو لكن له حكم الرفع. وفي احتمال انتبه لي لهذا الاحتمال وأرجو أن نتنبه له، عبد الله بن عمرو بن العاص لما انتقل إلى الشام رضي الله عنه عثر بالثاء المثلثة والراء المهملة على زاملتين حقيبتين مملوءة من زوامل أهل الكتاب اليهود والنصارى، مملوءتين من كتب التوراة والإنجيل لليهود والنصارى، وجد زاملتين فطافقا يحدث بما وجده في هاتين الزاملتين، حتى إن الصحابة كثير من الصحابة تجنب حديثا. ومن هنا تدرك سر كثرة مرويات أبي هريرة حتى تجاوزت 5000، مع أنه كان ما كان يكتب كما كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص. بشهادته كما ورد في صحيح البخاري لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن بسبب تحديثه من هاتين الزاملتين بكتب اليهود والنصارى فهل هذا الأثر مما وقف عليه في هاتين الزاملتين من كتب أهل الكتاب؟ فإن قال قائل كيف استعظم، كيف عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل يسرد من كتب اليهود والنصارى؟ يا أخي هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليلا يستأنس به على التحديث منه، وهو قول رسول الله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإن كان حقا لم تكذبوهم ها، وإن كان كذبا لم تصدقوهم، إن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان كذبا لم تصدقوهم. فينضبط هذا بأي شيء لمن أراد أن يحدث بأحاديث قدسية ونحو ذلك من المحتملات من مثل هذا الأثر؟ عليه أن يضبط هل يوجد من النصوص الشرعية ما يكذب أو يصدق، وعند ذلك يحل له من بعد أن يذكر ويعزو، أن يذكر وأن يعزو لإحدى هذه الصحف المأثورة عن اليهود والنصارى على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. جزاك الله خير. طيب، بعدما ذكر سرد جملة من الأحاديث ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وابن عبد البر قال ما دام في كمال في نقص، أخلاقك مرتفعة معناها الإيمان يزداد، أخلاق متسافلة معناها إيمان منحط. ودعك من قول من يقول لا تغتر بجفاء، يعني لا تغتر بصلافتي ها ولا بجفائي، ترى الحمد لله قلبي طيب. لا لا، هنا نستدل به على وجود قلب طيب بحسن الخلق وارتفاع الأدب ورقي التعامل، لأن هذا يدل على أن حسن الخلق إذا ارتفع. ومن الآثار التي ذكرها هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. محمد بن الحسين هو أبو بكر الأجري، هو ذكر آثار فقط، ذكر أحاديث وآثار، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وقد تقدم. قال كل هذه الآثار، وذكر والإطلاق لفظة أثر على حديث هذا سائغ، تقدم مرارا. ومنه ها، منه إيش؟ مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. هذا بلا ريب يدل على أن لفظة أثر تطلق على الحديث وتطلق على الموقوف وتطلق على المقطوع، الموقوف على الحديث عن المرفوع، والموقوف على الصحابي، والمقطوع من أقوال التابعين وأفعالهم. يقول كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، يعني أن الإيمان يزيد وينقص. احمد الله، اسجد لله شكرا في أن من عقائد المسلمين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. تصور أننا ندين لله بمذهب يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني شيء عجيب جدا، بلا ريب أنه يقع في النفس ثلمة. وهذا يؤكد على أن من أراد تزكية نفسه ما يروح يشرق ويغرب فلسفة اليونان وفلسفة التصوف وفلسفة إغماض العينين والهندوس والبوذيين ورياضة اليوغا. يا أخي عندك أعظم رياضة للروح والجسد والقلب والقالب كتاب الله وسنة رسول الله. ها والله ما تتزكى النفوس كما يريد الله إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. ودعك من الجعجعات، ودعك من قول إنه أهل الظاهر يعتنون بالفقهيات وبالأمور الظاهرية ولا يعتنون بالقلوب، ولذلك لابد من ملء هذا الفراغ. ولذلك يعني اقتراح الشيخ ناصر في محله: يا ليتنا نتفطن فنحيي وفي مسجد رسول الله دروس علمية منهجية في تزكية النفوس، حتى لا يحشر في هذا الباب أقوام يجعلون من مصادر تزكية النفوس حدثني قلبي عن ربي. ضلال مبين وابتداع في الدين لم يبعث به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بعث أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وهذا طريق من أراد الله الكريم به خيرا. هنا اسم الإشارة لإيش؟ هذا إيش اللي تقدم كله؟ إيش اللي تقدم؟ تقدم أحاديث نبوية، آثار سلفية، والآن سيذكر يعني آيات يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: هذا هو الطريق من أراد الله الكريم به خيرا. أما من لم يرد به خيرا يقول: لا لا لا لا لا لا، أنا تعلمت منذ الصغر أن الإيمان هو مجرد معرفة قلبية ونطق لساني لا يزيد ولا ينقص. يا أخي تب إلى الله واستغفر الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يتوفانا عليها حتى نلقاه فنسعد بهذه العقيدة ونسعد بلقياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية. نعم. ها؟ أي برنامج؟ البرنامج، البرنامج يوم السبت عقيدة كتاب الشريعة للأجري، السيرة خلاصة الكلام في سيرة خير الأنام وهي ألفية في السيرة النبوية لعلي فريد. يوم الأحد نرجع إلى نزهة النظر شرح نخبة الفكر إن شاء الله، ونحن في العشر الأخير من الكتاب والله المستعان في مصطلح الحديث، مع الأدب المفرد، مع كتاب الأدب المفرد البخاري، وما زلنا في الأحاديث الثالثة والرابع، لا زلنا في أول الكتاب، وقد ختمنا لله والحمد والمنة شمائل الترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي. يوم الاثنين من قراءة من كتاب الجواب الباهر لابن تيمية، الجواب الباهر، ومن نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس. يوم الثلاثاء فقه مقارن ومن منظومة حافظ ابن أحمد الحكمي علامة جيزان، السبل السوية لفقه السنن المروية، مع الأدب المفرد للبخاري. يوم الأربعاء المتأرجح يا مشرفي الكريم، واللي يظهر أنها ستلتصق. يوم الأربعاء قراءة من كتاب من رسالة الشيخ الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز، مع الألفية أيضا، حتى نمشي إن شاء الله في ألفية السيرة النبوية.